بدأ بكتاب النكاح وكل السؤالين مخلصين في الفقه تكلمنا عنه، إنما دي طريقة ثانية في الكلام عن النكاح عن طريق سرد الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن فقه الأحاديث وأسباب بعض الأحاديث. من الأبواب هنا يقول لنا الحث عليه على النكاح على الزواج يعني وكراهة تركه للقادر. يذكر حديثا عن عثمان رضي الله تبارك عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية من المهاجرين فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج. النكاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة المرسلين قبله عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه يرفع منزلة الإنسان الرجل الذي يتزوج والمرأة التي تتزوج يرتفع المنزلة عند الله عز وجل. في الحديث يقول لنا من تزوج فقد استكمل شطر الدين، نص الدين بالزواج، من تزوج فقد استكمل شطر الدين، فليتقي الله في الشطر الباقي، يعني انه بالنكاح يرتقي لنص الدين كأنه حاز نصف الدين فليتقي الله في النصف الباقي. ولا شك ان النكاح يعين الانسان على اجتناب الفتن، النكاح يعين الانسان على عبادة ربه سبحانه، النكاح ييسر الإنسان يكون له الذرية الصالحة الطيبة اللي تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. منافع النكاح كثيرة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به. بل ربنا سبحانه وتعالى لنا في القرآن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادك وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مرة على فتية من المهاجرين، والمهاجرون كانوا فقراء طالعين من ديارهم تركين أموالهم تركين دنياهم وجايين المدينة فقراء ما حلتهم شهادة، ومع ذلك ما قالتهمش أنتم فقراء طب معذورين ما تتجوزوش، ولكن لا إن حاول أنكم تتزوجون. بالزواج يكثر عدد المؤمنين في الدنيا يجاهدون في سبيل الله عز وجل، وكلما قويت الدولة المسلمة كلما خافها أعداء دين الله عز وجل لما كان وسيلة للجهاد في سبيل الله ونشر دعوة دين الله سبحانه، في الآخرة يباهي النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الأمم يوم القيامة. فقال هنا للمهاجرين من كان منكم ذا طول يعني واجدا للسعة والمال فليتزوج. ليه؟ قال فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج. النكاح يتزوج الإنسان يستعين بهذا الزواج على أنه يغض بصره، مش هيمشي بحلق شمال يمين في الناس اللي ماشيين في الشارع او في النساء، او مش هتقعد نفسه تحبسه كل شيء كل شوية بشيء من الشبهات او من الشهوات. فلذلك قال لنا ان ده بيساعد الانسان على غض البصر، بيساعد الانسان على كف الفرج عن الوقوع في الزنا. قال واحصن من فرج. طيب الذي لا يقدر على الزواج قال ومن لا فان الصوم له جاء، يعني حماية للانسان بالصوم، كما أن الإنسان اللي بتنقطع شهوته بالتلتل أو بالخصار هذا لا شهوة له، يقوم ملوش نظر في النساء ولا أرب له فيهن. فكأن الصوم يمنع ويضيق على الشيطان مجاله في دم الإنسان، يقوم يجعل الإنسان ذاكرا لله عز وجل مبتعدا عن الشهوات الباطنة. والصوم بدل، والصوم هنا مقصد منه صوم النافلة، صوم النافلة، وإلا صوم الفريضة ما هوش بدل عن النكاح، لا فريضة فرضها الله عز وجل أصلية، ولكن هنا لما يقول إن من لم يستطع النكاح عليه بالصوم يقصد صيام النافلة اثنين وخميس أو أيام البيت 13 14 15 أو يصوم يوما يفطر يوما بحسب ما يتيسر. من الأثار حديث علقمة يقول كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزودك جارية شابة لعلها تذكرك ما مضى من زمانك. عبد الله بن مسعود كان كبر في السن وكأنه زوجته توفيت والآن هو كبير في السن وعثمان خايف عليه. الصحابة يخاف بعضهم على بعض من الفتن، انه يكون عايش من غير ما يتزوج، وخاصة واحد زي عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة وتولى مناصب إمارة على الكوفة على غيرها، فيبقى أمير ومش متجوز هيتعامل ازاي مع